قال مالك: ولا تجب الصدقة على الخليطين حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة، ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة جمعت الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة، وللآخر 40 شاة أو أكثر، فهما خليطان يتراجان الفضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بقسطتها وعلى 40 بقسطتها. هذه الإيش؟ القضية اللي انفرد بها مالك. ولا تجب في إيش؟ لا تجب الصدقة على الخليطين إلا بلغت حصة كل واحد منهم ما فيه الصدقة. نعم، وسيمثل لها. نعم. وتفسير ذلك أنه إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة فصاعدا، وللآخر أقل من 40 شاة كانت الصدقة على الذي له 40 شاة. فسر مالك هذا بقوله: وتفسير ذلك إذا كان لأحد الخليطين 40 شاة وللآخر 30، الجميع كم؟ 70. كم في 40 وكم في 70 وكم في 30؟ 40 فيها شاة، 40 مجموع 40 مع 70 أيضا فيها شاة، 30 لا شيء فيها. إذا لا شيء فيها منفردة أو إيش؟ أو مخالطة. يبقى الشاة على مين؟ أبو 40 فقط. نعم. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك صدقة. نعم. فإن كان لكل واحد منهما ما تجب فيه صدقة جمع في الصدقة ووجبت الصدقة عليهما جميعا. إن كان لكل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة لو انفرد، ما إيش؟ ما تجب فيه الزكاة لو انفرد، فاجتمعوا تؤخذ الزكاة من المجموع ثم ينظر. نعم. فإن كان لأحدهما 1000 شاة أقل من ذلك. لا، لو كان مثلا، يقول على تمثيله، لو كان لواحد 1000 شاة، واحد 40 فأكثر، أو 50، أبو 50 فيه نصاب، فيها زكاة ولا لا؟ لو انفرد فيها زكاة، وأبو 1000 من باب أولى. جاء العامل ووجد 1050، 1100، فأخذ إيش؟ زكاة 1100. احنا عندنا القاعدة في كل 100 شاة هياخد كم؟ 11 شاة في كل 100 شاة، وعندنا 11 100 ولا لا؟ في هذه الحالة ابو 100 يكون عليه ايش؟ ابو 100 واحدة وابو 1000 10. اذا في هذه الحالة ياخذ المصدق الزكاة من الجميع، ويرجع أصحاب الأموال على حسب أموال، وحياخذ 11 شاة وروح. لو أخذها كلها من صاحب 1000، أو صاحب 1000 يأخذ واحدة من صاحب 100، لو أخذها كلها من صاحب 100، صاحب 100 يأخذ 10 من صاحب ليش؟ من صاحب 1000، كل بحسبه. نعم. فهما خليطان يتردان فضل بينهما بالسوية على قدر عدد أموالهما، على 1000 بحصتها وعلى 40 بحصتها. نعم. هناك الحديث الذي جاء ونظر فيه العلماء رحمهم الله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ومالك يريد أن يقول: الخلطة في الإبل كالخلطة في الغنم سواء. هذه قضية انتهينا منها، أن بهيمة الأنعام بأصنافها الثلاثة هي محل البحث عند مالك وأحمد. والسبب في هذا الخلاف أو أصل القضية: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. حينما يكون 3 أشخاص لكل شخص 40 شاة، لو بقي كل واحد على حدة وحال الحول وجاء المصدق، كم سيأخذ من الثلاثة؟ 3 شياه. كل واحد عنده 40 وهي النصاب الأول وفي 40 شاة سيأخذ 3 شياة من 3 أشخاص في 3 أربعينات. إذا كان خلاف هذا وهؤلاء 3 الأشخاص بالثلاثة الأربعينات خلط الغنم من أول السنة وحال الحول والغنم مختلطة، جاء المصدق وجد 3 أربعينات بكم؟ 3 في 40 بكم؟ 120. كم في 120؟ شاة واحدة. 121 فيها شاتان، فإذا كانت 120 مجموعها لو كانت لشخص واحد فيها شاة واحد، إذا في هذه الحالة أو في هاتين الحالتين حينما يكونون منفردين هل يجوز لهم إذا سمعوا بمجيء العامل أن يجمعوا الأربعينات حتى تكون بمجموعها 120 ولا يأخذ العامل إلا شاة واحدة؟ يجوز لهم؟ لا يجوز. إذا جاء العامل ووجدهم مجتمعين هل يجوز له؟ يقول لا، كل واحد يأخذ حقه ويروح لحاله حتى أخذ من كل واحد شات، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. فلا يجمع بين مفترق من أجل أن تقل الصدقة وتكون واحدة، ولا يفرق بين مجتمع من أجل أن تكثر الصدقة ويأخذ 3 بدل من إيش؟ بدل من واحدة. فلا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين إيش؟ مجتمع. نعم. أحسنت، 20 من 10 يا شيخ، 10 لهذا و10 لهذا. تونا بنقول يا جماعة ولا لا؟ يشترط في الخلطة أن يكون لكل المال لأصحاب الزكاة. إذا كان المال المختلط فيه ما ليس من أهل الزكاة الخلطة لا تأثير لها. وقلنا ابن الصدقة وقلنا الذمي. نعم نعم، شفت اللي بيسأل السؤال زي الناس. صحيح، يقول واحد عنده هم 3، نمرة واحد عنده 40 عشان لا تنسى، وجارك عنده 40 وهذا عنده 41، صاروا كم؟ 121 فيها كم؟ فيها شاتان. في هذه الحالة حياخذ منا العامل ايش؟ شاتان. ماذا نصنع في هاتين الشاتين؟ ماذا فعلنا في الشاة الأولى؟ قسمناها بالسوية لأن الغنم متساوية. في هذه الحالة ماذا سنصنع في هذه الشاتين؟ يقتسمان، يتراجعان بالسوية. أبو 40 وأبو 40 وأبو 41 حيقتسمون الشاتين أيضا بالسوية. فالآن هل يجوز أن نفرق الأربعينات والواحد والأربعين، أو نفرق واحد منا ونخلي الاثنين مثل 81؟ لا يجوز أن نفرق بينهم، لا نقول لأبو 40 انفصل عنا حتى إيش؟ حتى تكون شات واحدة، ولا حتى يجوز أن نقول أبعد الشات عن الخلطة حتى تبقى عندنا إيش؟ إذا العبرة بوجود العدد عند مجيء المصدق. لو أن الواحدة هذه لواحد منهم ونتجت في يوم مجيئه في الصباح وكملت العدة 120 إلى 121 وجب على الجميع شاتان، والأول يتحمل مع ليش؟ مع الثاني هذا، ويترجعون فيما بينهم بالسوية بحصص عدد الرؤوس. نعم.